الله

قال لي نعم نعم نعم نعم يا Thank you.

نعم نعم نعم Yeah. النبي الله يقويك. Thank you. الزيت بعد السنه والله يبقى ايوه وما يبقى الزيت بعد الاول والنبي الله يقوي الله يقوي الله يجزيك نعم وكانت من القائدين بركاتك على مشك الراوي نعم أيوة النبي الله يكرم الله يكرم الله يكرم Yeah. Thank you.